القاهرة تقدم. وصل لك مسج. Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. فنانتنا القديرة ربنا يديك الصحة الأستاذة عايدة كامل، رمضان كريم، كل سنة وانت طيبة. رمضان كريم على كل السادة المستمعين، ويكفينا شر المرض جميعا. لو كلمنا عن الخطابات البريدية، أول خطاب بريدي جه للفنانة عايدة كامل، وخصوصا لو كان في عمل من أعمالك الناجحة، انت أعمالك كلها ناجحة، بس أكتر عمل ناجح جه عليه بقى خطابات بريدية من معجبين أو معجبات. بسطة. هو في الحقيقة مش خطاب واحد، هو تلت تشويلة. قالوا اسمي وقالوا العنوان في الإذاعة. ففوجئت طبعا بساعي البريد، تلت تشويلة مليانة خطابات. شكر في البرامج الإذاعية اللي أنا بعملها. ما كانش لسه التلفزيون ابتدى. كنت تاري الجوابات دي كلها يا مدام عايدة؟ والله كنت برد فعلا على كل الناس. والعوز صورة تقريهم. لا ما هو أنا مش بقراهم بقى يعني، أي طبعا في كان ابني بيساعدني فيهم. وبرد على الناس، وكنت حريصة جدا على أني أبعت لهم الصور اللي هم عاوزينها. دلوقتي بقى الفنانة عايدة كامل، وبعد التكنولوجيا الحديثة اللي احنا فيها، في واتساب وفي ماسنجر، مفيش حاجة جاتلك بقى كده زي خطاب او كومنت حلو كده انت بتفتكريه؟ كل اللي معايا الحقيقة، انا معايا 4000 وشوية. دول اول ما فتحت جوني في شهرين. ولسه في 1000 دلوقتي بنقي منهم. واحد اتنين كل مثلا شهرين او ثلاثة. لان بفتح صفحته. لو في كلمة غلط ما باخدوش، لو في صورة وحشة ما باخدهاش. فكل اللي عندي الحقيقة قامات، وكلهم ناس محترمة جدا الحقيقة اللي معايا. اللي بيضايقني بس ان ساعات كل اللي انا بنزله ساعات بيتنزل على صفحاتهم من غير ما يقولوا الاسم. فمرة واثنين وثلاثة، وبعدين نشرت قلت لهم الناس اللي بتاخد حاجتي دي أعمل فيها إيه. فطبعا اللي كانوا بيعملوا ده نزلوا لي 3 اعتذارات. كويس. ده لسه قريب قوي، ما فيش شهر يعني. احنا بنعتذر لك وبنعتذر لكل الجمهور بتاعك. فالحمد لله أنا لا عندي عمارات، ولا عندي فتحة محلات، ولا عندي فلوس في البنك. عندي يعني أغلى ما وأقيم ما هو في الحياة، وهو حب الناس. الفنانة عايدة كامل في نهاية هذا اللقاء، قدامك دقيقة واحدة بس، هتبعتي برقية أو خطاب بريدي أو ماسنجر أو واتساب لشخصية واحدة بس، هتقولي لها إيه الشخصية دي، أو هتقولي له إيه، وهي مين الشخصية؟ هو ابني دكتور هشام محمود عزمي. بقول له كل سنة وإنت طيب وأسرتك طيبة وبخير، وربنا يديكوا الصحة والعافية والستر، وما يحوكوا لحد طول العمر. وبكرة بريد المشاهير، منى بطاح.